بأي شيء. نعم. بعد ذلك ماذا قرأنا؟ رحمه الله والواجبات الثمانية هذه الصحيح انها عند يعني عند احمد بن حنبل عند الامام احمد و القول بعدم وجودها يعني بعدم وجود بعض هذه الثمانية هو قول الجمهور أو قول أكثر الفقهاء. فهنا هذه الواجبات التي ذكرها إنها هي على يعني قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا الاختلاف الذي يجري بين الفقهاء الحقيقة هو إنما يجري الاختلاف في مسألة الاستنباط من النصوص الشرعية نصوص الكتاب والسنة. وأيضا هذا الاختلاف قد يكون منبعه سن النصوص، فقد يفهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من نص شيئا، وقد يفهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى من نص شيئا آخر. المهم ان هذه الواجبات ان يعني فات الانسان ان يعني فات الشيء من هذه الواجبات وكان الانسان او المصلي تفويته لهذا الواجب عمدا قد صحيح ان صلاته تبطل، لكن إن نساها أو إن نسيها فالراجح والصحيح أن صلاته لا تبطل وإنما يجب عليه سجود السهو. وهذه الواجبات الثمانية كلها واجبات قولية إلا واحدا منها فهي واجب فعلي. هذه الواجبات الثمانية كلها واجبات قولية يعني واجب بالقول يعني تتلفظ، إلا واحد منها وهو الأخير قال والتشهد الأول والجلوس له، الجلوس للتشهد الأول وليس التشهد نفسه، فالتشهد من الواجبات. نعم. قال الواجبات الثمانية جمع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ومضى معنا حكم تكبيرة الإحرام. ما هو حكم تكبيرة الإحرام؟ أسألكم وكن أحسنتم. ما عدا تكبيرة الإحرام التكبيرات الباقية فهي كلها من قبيل الواجبات، وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن آخر. فهذه التكبيرات بارك الله بكم هي من قبيل الواجبات التي ينبغي الحرص عليها. ومنها مثلا التكبير من القيام إلى حال الركوع والتكبير من حال القيام بعد الركوع إلى النزول والسجود، وكذلك التكبير بين السجدتين النزول والسجود ثم التكبير بالقيام، هذه كلها التكبيرات تدخل تحت الواجبات التي ينبغي المحافظة عليها، وإن فيها الإنسان يجب أن يجبرها بسجود سهو. وقال سبحان ربي العظيم في الركوع، فالركوع سبحان ربي العظيم، وقال سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. وهذه يعني جرى خلاف، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، في خلاف بين الفقهاء، يعني لما قال الإمام والمنفرد، لأن منهم من قال أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فإن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. لكن بعض الفقهاء يرى أن المأموم يقول مثل ما يقول الإمام، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وذهب إليه الشافعي رحمه الله، يقول أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فمثل ما بينا لكم الفقهاء وعلماؤنا رحمهم الله يعني قد يكون بينهم في المسائل الفقهية خلاف، وهذا الخلاف هو خلاف سائغ لأنه خلاف في يعني بعض المسائل العملية، بعض المسائل الفرعية. نعم. فمن قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مع الإمام فهذا أفضل، يعني خروجا من أو احتياطا أو أخذا بالأخلط، المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده وقال وقوله ربنا ولك الحمد. وأما بالنسبة لقول ربنا ولك الحمد هذا يقوله الإمام والمأموم، يقوله الإمام والمأموم، فلذلك ما أشار في هذا، قال وقول ربنا ولك الحمد للكل، وكأنه يقول الإمام والمنفرد. قال وقوله سبحان ربي الأعلى في السجود، قلنا أن بعض الفقهاء لا يعدون هذه يعني من الواجبات، بل يعدونها من السنن، يعدون قول سمع الله لمن حمده، قول سبحان ربي الأعلى، قول سبحان ربي العظيم، يعدونها من السنن، ومنهم من يعدونها من الواجبات. والإمام ابن عثيمين رحمه الله يعني مال إلى القول بأن هذه من الواجبات، هذه من الواجبات. نعم. قال وقال سبحان ربي الأعلى في السجود. وأما كلمة سبحان ربي الأعلى فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وأنزل الله عليه فسبح باسم ربك العظيم، جعل فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم، جعله في الركوع، وجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال في السجود سبحان ربي الأعلى. وقول رب اغفر لي بين السجدتين. قال الدعاء رب اغفر لي. ومن منكم يحفظ على الدعاء بين السجدتين؟ طبعا قول اغفر لي فقط هذا الواجب، لكن هناك دعاء سنون زيادة على رب اغفر لي. فمن منكم يقرأ لنا يسمعنا على الدعاء؟ يلا فليتقرب او اقرب اليه الاسف. خاطبك الارض ما كلمة وكلمتان، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني، اهدني واجبرني وعافني. نعم احسنت بارك الله فيك. فقال رب اغفر لي طلب المغفرة هذا من بارك الله فيكم من الواجبات، والدعاء هذا مسنون. نعم. وأقول ينبغي على الإنسان بارك الله بكم، ينبغي على السلفي أن يحرص على أن يؤدي الصلاة كاملة بسننها وبشروطها وبواجباتها وأركانها. فالله تعالى امتدح الذين يقيمون الصلاة، وما امتدح الله تعالى الذين يؤدون الصلاة. وإقامة الصلاة هي الإتيان بها كاملة، شروط وأركان وواجبات وسنن وعادات وخشوع وطمأنينة. هذا هو بارك الله بكم. قال التشهد الأول، التشهد الأول قراءة التشهد الأول. والتشهد الأول جاء من السنة، جاء في بعض الروايات تكملة الصلوات الإبراهيمية الأخير، وجاءت في بعض الروايات قراءتها إلى التشهد، وجاءت عن بعض أهل العلم الصلوات الإبراهيمية، وزائدا الدعاء بعد الصلوات الإبراهيمية. هذا في التشهد الأول. قالوا لا فرق بين التشهدين، وهذا قول كثير من العلماء. نعم. وقال والجلوس له، وقلنا هذا من الواجبات الفعلية، هذا من الواجبات الفعلية. أما بالنسبة لي لو قلنا عن التكبيرات، فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله تعالى، إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ثم يركع. انظر هذا التكبير ليس تكبير التحريم وإنما قبل الركوع. قال ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه وسل الكبد، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. هذا النص بارك الله بكم دليل في وجوب التكبير بين هذه الأركان. نعم. وأما بالنسبة للتسميع للإمام وغيره فهذا العموم، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال رحمه الله تعالى: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. الأركان والركن هو جزء الشيء الذي لا يتم إلا به. فمن الركن والإنسان نسي ركنا أو عمدا فإن صلاته تبطل. وأما الواجبات فإن حكم الواجبات قلنا ما هو بارك الله بكم، لو أن الإنسان ترك واجبا عمدا أو سهوا. نعم، في حال ماذا يجبر السجود؟ وما في حال العمد؟ تبطل صلاته. الصحيح أن الإنسان لو تعمد بترك، نعم. قال أيضا من الأمور إذا الأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، إلا أن يأتي بارك الله فيك إذا كانت الصلاة يغلب ويأتي بهذا الركن، يغلب ويأتي بهذا الركن. لكن إذا انتقل مثلا إذا كان داخل الركعة ونسي ركنا، مثلا كان داخل الركعة ونسي قراءة الفاتحة ونزل إلى الركوع، ونزل إلى الركوع، ما دام هو في الركعة الأولى يرجع ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يقوم إلى الركوع ثم يسجد. لكن لو انتقل بارك الله بكم، لو انتقل إلى ركعة أخرى وفاته ركن، هنا يجب أن يأتي بركعة كاملة، يجب أن يأتي بركعة كاملة. يعني لو إنسان فات قراءة الفاتحة في ركعة فنسيها ثم ذهب إلى ركعة أخرى، ماذا يفعل؟ يزيد ركعة أخرى، ركعة بأكملها، قراءة وركوع وقيام من الركوع والسجود وجلسة بين السجدتين وسجود آخر. أما الواجبات فما فاته من الواجب لا يأتي به، الشيء الذي يفوت من الواجب لا يعيده، وإنما يجبره بسجود السهو، يجبره بالسجود بالسهو. وأما ما كان من السنن تبارك الله بكم، من المستحبات في الصلاة مثل دعاء الافتتاح، مثل الاستعاذة، فإن من أتى بها بارك الله بكم يؤجر، يثاب، ومن تركها لا يعاقب، بشرط لا يعاقب إذا كان تركه يعني ليس لعدم رغبة فيها، وإنما يعني ربما نسي أو ربما يعني تكاسل. أما إن ترك السنة رغبة عنها، يعني لا يريد أن يأتي بالسنن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمن رغب عن سنتي فليس مني. فحقيقة ترك السنن في الصلاة أمر خطير، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان الذي يريد أن تتم صلاته ويخشى الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الأمور كاملة. وهذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونكتب إن شاء الله اليوم أنهينا هذا يعني قراءة هذا المتن ليلة الجمعة. كم من شعبان غدا؟ لا، اليوم كان 8، خميس كان 8، خميس كان 7. خليك كان سبعة وانت كان ثمانية. يعني انا الجمعة ثمانية. سنكتب ان شاء الله اكملنا هذا المتن ليلة الجمعة الثامن من شعبان في سنة 1435 هجرة. نسأل الله ان يفتح علينا وعليكم وان يعلمنا واياكم. تبارك الله بكم. نعم. والصوت صوتكم بعيد. بالتقسيط يعني يقصد. والله يعني هناك قولان للعلماء في هذا. واقصد بالعلماء علماءنا المعاصرين رحم الله الميتين وحفظ الباقين. الشيخ الألباني القول الأول له وهو أن البيع بالتقسيط هو ربا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. الشيخ الألباني يقول هذا على بيع التقسيط. هذا القول الأول. القول الثاني وهو للإمام ابن باز ابن عثيمين وعلماء من الباقين يقول أن بيع التقسيط جائز ولا يدخل بالربا. هذا القولان في المسألة. نعم. وبارك الله بكم.